ثيابه في حال الإحرام متعمدا ثم أراد التخلق قلنا هذا حرام عليك فتاب شرع الآن يغسل جاب صابون وصار يغسل ما أصاب ثيابه الآن هو يمس الطيب لكن مسه المحرم لأجل التخلص منه نقول لا يأثم إذن كل من شاء كل من تلبس بمحرم للتخلص منه فلا يأثم بل هو مطلوب نعم نعم لأنه يسقط حق قريم يمكن يروح يموت ها اي نعم حتى في الحج لكن في الحج اذا كان ما عنده شيء صار ما هي فائدة لا لا لأن انقضت عدتها ما ليس له سبيل عليها لكن هذا محمول على اذا كان الطلاق ايش اخر ثلاث تطبيقات اما اذا كان رجعيا فيملك نعم لا متى شرع في الوقت طلقت فيكون الان اشيطة مطلقة ما تحل له وهذا تصوير من بكم تصويره اذا كان الطلاق ليس رجعيا هذا لكي اذا كان رجعيا نجعل هذا بمثابة الرجعة نشوف اذا إيه وطئتك خلاص بمجرد ان يطأ تطلق اذا بعد وطئه او اثناء وطئه يكون قد وطأ حراما واضح مشكلة الكتاب انه حقيقة فيه مواضع فيها اخلال لان بعض القواعد ما يمكن اللي ما قرأ الاصل ما يمكن يفهمها اطلاقا يعني بعض القواعد تحتاج امثلة تقول اجل زمان عشان ما نتأخر الاخوان نخلي بداية الدرس القادم عشان الوقت ها ايه اي نعم مثل عموما الكتاب هذا بحاجة الى الاصل لا تفهمه تماما الا من رجوع الاصل اي موجود بس قال يا قرأ عن الاصل ما مشينا ولا ثلاث قواعد الاصل القواعد من رجب هذا مختصر هذا اي محسن يقول هذا بحث يقول لقد جرى الخلاف منشور في الصحيفة يقول جرى الخلاف في ارتكان الجنسين للذكور والإناث قديما وحديثا شأن ذلك كغيره من الخلافات الفقهية وليس الخلاف حجة يحتج به المخالف للنصوص بل يجب على العلماء بشرع الله تعالى أن يردوا خلافهم إلى ميزان الشرع وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله إنه تقرأ طويلة على هذا أن الختان ها الختان إلى يقول الختان عادة وليس عبادة وأريد تؤيد هذا ها كيف نعم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقول اسمه يقرأ على طول ختان الإيمان عادة لا عبادة فقد جرى الخلاف في ختان الجنسين الذكور والإناث قديما حديثا شان ذلك كغير من الخلافات الفقهية وليس خلاف الحجة يحتج بها المخالف في النصوص، فليجب على العلماء بشرع الله تعالى أن يردوا خلافهم إلى ميزان الشرع وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الله، قال الله تعالى: ما اختلفتم فيه من شيء بحكمه إلى الله. وقال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وبناء على ذلك فأقول إن ختان الذكران واجب، والدليل أنه من الفطرة التي فطر الله، والدليل أنه من الفطرة التي فطر الله الناس عليها وهي دين الله. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فكل خصلة حميدة في العبادات والعادات يتحلى بها المسلم هي من الدين القيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خمس من الفطرة، وذكر منها الختان. واختتم إمام الخلفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالقدوم، وهي آلة القطع، يعني فيها من الألم إلى موضع، يعني موضع مما يدل، وهي آلة القدوم. القدوم لفظ مشترك، الموضع والآلة. وهو الصواب أنه إيش؟ موقف، ما ينفع اختتم بالقدوم. وهي آلة القطع مع ما فيها من الألم مما يدل على أنه واجب. أظنها ليست أنه مكان. وقال صلى الله عليه وسلم: من الأسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتم. أخرجه أحمد وأبو داود، وغيرهما. والعلة في ذلك أن المسلم مأمور بالنظافة، وفي بقاء الجلدة على عن الحشفة تجمع الأوساخ التي قد تورث أمراضا بالرجل ولو بعد حين. وأما ختان الإناث فليس تجمع النجاسة، ليس المراد تجمع الأوساخ، يعني كما نقول في الأظافر والأظفار أن الشارع أمر بإزالتها لأنها تتراكم فيها الأوساخ، كذلك شعر العانة، كذلك شعر الأبط. لا، هنا يتعلق به حكم شرعي يتعلق بالطهارة، يتعلق بالطهارة، وأن هذه الحشبة والكلفة يجتمع فيها البول. سمك البول، نعم. وما ختان الإناث فليس فيه سنة صريحة صحيحة، بل كل ما روي فيه أحاديث ضعيفة، ومن أصول الاحتجاج بالحديث في إثبات الأحكام أما يكون ضعيفا. فمنه حديث الختان سنة للرجال مكرمة في النساء بسند الحجاج بن أرطاه مدلس وفيه اضطراب. ومنه حديث أشمي ولا تنهكي، وفي سند محمد بن حسان مجهول، وقيل فيه محمد بن سعيد المصلوب في الزندقة. ومنها حديث مر علينا محمد بن سعيد المصلوب وضع حديثا يضع على حديث. ومنها حديث: يا نساء الأنصار اختضبن غمسا واختفضن ولا تنهكي. وفي سنده منذل بن علي ضعيف، وعدي بن خالد القرشي وهو أضعف من منذل. انتهى. من ليل الأوطار للشوكاني. ومنها حديث: يا نساء الأنصار اختضبن غمسا اختفضن ولا تنهكن. وفي سند منذل بن علي ضعيف، وعدي بن خالد القرشي وهو أضعف من منذل. انتهى. من ليل الأنطاب الشوكاني رحمه الله. أما الاستدلال بحديث خمس من الفطرة ومنه الختان، فهذا في حق الرجال خاصة، يدل على الخصوصية أنه واجب في حق الرجال للأدلة السابقة، وعلة الوجوب القضاء على مجمع الأوساخ، وهذا ليس عند النساء بل في الجلدة التي على ذكر الرجل. وأما الاستدلال بحديث هذا إذا قلنا فطرة خمس من الختان، هذا يدل على المشروعية يا شيخ للجنسين للذكر والأنثى، على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب يعني للأمرين. لكن خرج المرأة من الوجوب أو الصارف عن عدم وجوب للمرأة هو هذا إذا أردنا الاستدلال، فإن نقول الختان مشروع للرجال ليش والنساء، مش للرجال والنساء على سبيل الوجوب على الأصل. لكن الصارف عن عدم وجوب للنساء أن الرجال يتعلق به حكم شرعي من جهة ما لا الطهارة والنجاسة. نعم. أما نقول من أصل الختان إنه خاص بالرجال، ما الدليل؟ يعني ما قبله الفترة الخمس الاستحداد، هل أحد يقول أنه خاص بالرجال؟ تقليم الأظفار هل أحد يقول خاص بالرجال؟ نقص الأبط هل أحد يقول خاص بالرجال؟ إذا يقول خاص بالرجال يلزمك أن تقول جميع أشهر من الفترة كلها خاص بالرجال، أليس كذلك؟ لا. كيف ممكن أصلا؟ لا احنا نقول الان كوننا نخصص الحكم اصلا نقول خاص بالنساء ما في ليس بالحديث دليل، لان الرسول عليه الصلاه والسلام قرن هذا باشياء ايش مشترك فيها الرجال والنساء الا ما دلت القرينه عليه مثل الشارب، المراه ليس لها شارب، عفاء اللحيه ليس لها لحيه، فالاصل فيما ما لم تدل عليه القرينة اشتراك الرجال والنساء، لكن نقول تخرج المرأة من الوجوب في شيء بهذه إلا وبأحاديث أخرى منها، لكن المقصود كوننا نقول أن هذا أن المرأة لا تدخل أصلا هذا ليس بصحيح. وأما الاستواء بحديث خمس من الفترة ومن الختام هذا في حق الرجال خاصة، يدل على الخصوصية أنه واجب في حق الرجال الأدلة السابقة وإلا في الوجوب القضاء القضاء القضاء على مجمع الأوساخ، وهذا ليس عند النساء بل في الجلدة التي على ذكر الرجل. وأما الاستدلال بحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل هذا ساقط، لأن كلمة الختانان من باب التغليظ كالقول في الشمس والقمر القمران، وقولهم في أبي بكر وعمر في أبي بكر وعمر العمران، ولو دخل رجال ونساء جميعا فالقائل يقول دخلوا بضمير التذكير من باب التغليظ، وبناء على ذلك فنقول إن ختان الإناث ليس بسنة ولا مرغبا فيه حتى وإن قال به بعض العلماء والمحققين منهم، لأن ختان الإناث حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل صحيح، ولم نجد ذلك صريحا ولا صحيحا، والذي يظهر أن هذه عادة من عادات الجاهلية وتمسك بها بعض الناس من بعض الأقطار حتى اليوم لجهلهم بأحكام الشريعة. وهذا كلام غير مستقيم حقيقة، كيف نقول شيء حث عليه الشارع انه من عادات الجاهلية؟ هذا ما يستقيم. وله نظائر عند الناس، فالكشف للحجاب عادة سار عليها بعض الأقاليم في المملكة خاصة فالكشف للحجاب عادة سار عليها بعض الأقاليم في المملكة خاصة والعالم الإسلامي عامة، في حين أن الأدلة توجب الحجاب الشرعي لكن غلبت العادة وإلى عهد قريب، فالعادات ليست تشريعا يعتمد عليها في إثبات حكم من الأحكام، ثم إن ختان الإناث يسبب للأنثى خلفية. حتى لو قلنا يا أخوان حتى لو قلنا أنه من أمور مما كان معروفا في الجاهلية فما يمنع أن يكون حكما شرعيا، لأن الأحكام الشرعية منهما ما لم يعلم أو لم يشرع إلا في الإسلام، لم يعرف حكمه ولم يعرف صفته إلا في الإسلام، هذا واضح، ومنهما كان معروفا لكن أقره الإسلام فيكون شرعا مشروعا بإقراره الإسلام له. السلم مثلا كان معروفا بالجاهلية أقره الإسلام، أي في الأحكام الشرعية منها ما كان معمولا به في الجاهلية وأقره الإسلام على ما هو عليه، ومنهما أقره الإسلام ما زيادة شروط أو قيود أو ما أشبه ذلك، ومنهما لم يعرف. فحتى الأشياء التي كانت معروفة في الجاهلية هل قال إنها حكم جاهلي؟ عارف حكم الجاهلية يبغون حتى لو قلنا إن هذا أمر معتاد في الجاهلية كانوا يفعلون في الجاهلية فنقول الحمد لله الشرع أمر به. أليس لما قلنا مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق من الصدق والكرم والجود والشهامة مما حتى عليه إيش؟ هل هي نقول عادات جاهلية؟ هل أحد يستطيع أن يقول مثل الشجاعة والكرم والجود والشهامة والبذل ما كان معروفا في الجاهلية؟ هل نقول والله هذه أخلاق جاهلية؟ أحد يقول بهذا؟ لا يكفي خلاص، لا عجوب ذا شيء. يقال هذا والله أعلم. نعم يا سكان. ثم إن ختان الإناث يسبب للأنثى خلفيات سيئة دون موجب لذلك، منها أولا الألم عند قطع جزء منها، وربما جر عليها أمراضا يعز على الأطباء علاجها، فلماذا نلجأ إلى هذه العادة المضرة دون دليل صحيح يلزمنا بذلك؟ ثانيا قلة رغبتها في معاشرة زوجها، وهذا أمر واضح حيث ذكر لي بعض الإخوان الذين تزوجوا مختونة أنه يعاني من أم أولاده صعوبة عند معاشرتها. ثالثا يقول الأستاذ محمد إبراهيم سليم في كتاب دليل الحيران في الخفاض والختان إن الأطباء يرون أن ختان الإناث مدمر لصحة الفتاة وقد يؤدي إلى الوفاة، ومن هذه الأمراض التهاب الأعضاء التناسلية والبولية والتهاب الكبد الوبائي، وقد تصاب الفتاة بمرض الإيدز. وقال إن الفتاة المختونة يحرمها الختان من الاستمتاع بحياتها الزوجية مع زوجها، حيث يستأصل الجزء الحساس الذي تحس به. هذا محقق مخالف للواقع، مخالف للواقع. يقول هذا مخالف للواقع. كم من النساء منهن مختونات؟ والحمد لله. الآن عندكم في عمان ليس كذلك؟ ستختن. ما رأينا النساء مصابة الأمراض ولا الإيدز، وما الإيدز هذا من الجماع غير الشرعي. ثم قال بعض الأطباء أنه يوصي بعدم عملية الختان البنات، ونقل عن بعض الأطباء أن هذه العملية قد تحدث نزيفا وانتهابات حادة، وقال إنه لا يجوز الألم، لا يجوز لألم الجسم، لا يجوز إيلام الجسم إلا بمصلحة تعود عليه، وفي ختانها فروض جنسي. وختم الأستاذ محمد إبراهيم بقوله ومن هنا يتبين أن ختان الأنثى ليس لدينا ما يدعو إليه لا شرعا ولا خلقا ولا طبا. قلت إنه يجب على أهل هذه العادة ولا سيما ساحل جنوب المملكة أن يدعوها، فإنها منتنة مضرة مؤلمة دون دليل يلزمنا بذلك. الله المستعان وعليه التكنان. بالنسبة للنساء نعم. نعم كم من قفنا على أحسنت أي ذات أحسنت في مرة علينا في هذه ابن عباس أنه قال قمت ذات ليلة قلها قال شيخنا أحسن الله عمل مشاق في حديث ابن عباس ذات ترد اللغة بعدة معاني، الأول في معنى الحال وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وأصلحوا ذات بينكم، فاتقوا الله وأصلحوا ما في ما استطعتم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم و... أي بمعنى؟ أصلحوا الحال التي تكون سببا لا تبعى حال، هذا معنى وترد بمعنى الجمع. ومن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم كذب في ذات الله ثلاث كذبات أي في جهة وفي جهة وكقوم ولست أبالي حين أقتل مسلما كان في الله مسلم وذلك في ذات الإله يعني في جهته. نعم وثالث بمعنى مؤنث ذو ذو بقول النبي صلى الله عليه وسلم فاظهر بذات الدين كلمة ذات أي صاحبة وثالث زائدة لا معنى لها فقولهم ذات المساء وذات الصباح، ومنه حديث ابن عباس صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وكنت عن يساره. نعم ثالد هنا زائدة يعني وفائدتها المبالغة في التنكير، يعني قمت ذات ليلة لا أعينها، جئت ذات مساء يعني مساء لا أعينها. طيب الخامس ترد على معنى أهل العقائد ويطلق على ما يقابل الصفة، أطلقها بعض أهل العقائد على ما يقابل الإيمان الصفة فيقولون ذات ذات الله وصفة الله. واختلفوا في ذات هنا هل هي عربية أم أخيبة؟ أطلقها بعض الكلام متأخرين على ما يقابل الصفات فيقولون مثلا ذات الله وصفة الله. واختلفوا في ذات هنا هل هي عربية أم أخيبة؟ وكلام شيخ الإسلام في التشاور يدل على أنها عربية. يقول ليست من كلام العرب العرباء. إذا عندنا خمس معاني لذلك. أولا بمعنى الحال، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ثانيا تكون معنى جهة كما في حديث إن إبراهيم كذب في ذات الله ثلاث كذبات، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب في الله كان مصدر، وذلك في ذات الله. ثالثا تكون مؤنث ذو ذات وذو. رابعا تكون زائدة، وفائدتها المبالغة في التنكير. فقال ابن عباس كنت ذات ليلة، يعني في ليلة لا أعينها. والخامس فيما يقابل الصفات. أحسنت. ها؟ يعني عرف بين العلماء، يعني عرف العلماء اصطلاح، يعني هنا قد تعارف العلماء مثل اصطلاح، نقول اصطلح العلماء على كلام، يعني تعارفوا على كلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في ذكر الصفات التي ذكرها المؤلف من صفات الله تعالى: الصفة السادسة المحبة. المحبة من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبون يحبونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الطائف غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. متفق عليه. وأجمع السلف على ثبوت المحبة لله، يحب ويحب، ويجب إثبات ذلك حقيقة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهي محبة حقيقية تليق بالله تعالى، قد فسرها بالتعطيل بالتواب ورد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. يقول الصفة السادسة مما ذكر المؤلف في الأصل المحبة، وهي من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف، وهي كسائر صفاته تفسر بما يليق بجلاله وعظمته. الدليل على إثبات المحبة لله قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وذكر الحديث، وقد فسرها أهل التعطيل والتحريف بأنها الثواب أو إرادة الثواب. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يعني يثيبهم. والله يحب إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، يعني يثيبهم أو يريد أن يثيبهم. لكن يقال أولا إن هذا خلاف ظاهر اللفظ وخلاف إجماع السلف وصرف للكلام عن ظاهره بغير دليل. وأيضا هذا المعنى يمتنع. كيف نقول يحبهم ويحبونه، يثيبهم ويثيبونهم؟ كيف يثيبون الله؟ نقول هذا في الواقع ممتنع. إذن هي محبة حقيقية تليق بالله عز وجل. ثم نعلم أيضا أن محبة الله عز وجل، محبة الله تتعلق بالعمل والعامل والزمان والمكان. محبة الله تتعلق بالعمل والعامل والزمان والمكان، هذه أربعة. فأما الأول وهو العمل كم فكما في قوله عليه الصلاة والسلام: ما تقرب إلي في حديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فما تعلقها بأي شيء؟ بالعمل افترضت. الثاني أن تتعلق بالعامل، تتعلق بالعامل، وتعلقها بالعامل على نوعين أيضا: تعلق بعامل بشخصه، وتعلق بعامل بوصفه. تتعلق بالعامل إما بشخصه وعينه وإما بوصفه. مثال تعلق المحبة بالعين والشخص قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فأعطاها عليا رضي الله عنه. هذه المحبة تعلقت بعامل لعينه وشخصه. وقد تتعلق النوع الثاني محبة تتعلق بعامل لوصفه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين كذا؟ نعم. الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المؤمنين، هذه محبة تعلقت بشخص وعين ولا بوصف؟ وصف. طيب الثالث، نوع الثالث نقسام الله إيش؟ أقسم. القسم الثالث من أقسام تعلقات المحبة، محبة تتعلق بالزمان. أيضا محبة الله عز وجل تتعلق بالزمان، فبعض الأزمنة أحب إلى الله عز وجل من بعض الأزمنة، ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما من أيام، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. يعني ماذا؟ يعني عشر ذي الحجة. هنا تعلقت محبة الله بماذا؟ بزمان. الرابع تتعلق محبة الله عز وجل بالمكان، أن تتعلق محبة الله بالمكان. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف بالحزورة يقول: والله عن مكة، يقول: والله إنك لأحب البقاء إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. شف أحب البقاء، تعلقت المحبة بماذا؟ بالمكان. خلاصة أن محبة الله عز وجل تتعلق بالعمل وبالعامل، إما لشخصه وإما لوصفه، وتتعلق بالزمان وتتعلق بالمكان. نعم. الصفة السابعة الغضب. الغضب من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: في من قتل مؤمنا متعمدا وغضب الله عليه ولعنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. متفق عليه. وأجمع السلف على ثبوت الغضب لله، فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فهو غضب حقيقي يليق بالله، وفسره التعطيل بالانتقام. ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة وبوجه الرابع أن الله تعالى غير بين الغضب والانتقام، فقال تعالى: فلما أسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم، فجعل الانتقام نتيجة للغضب، فدل على أنه غير. هذا واضح. إذا تفسير الغضب بأنه الانتقام، نقول هذا تفسير بشيء بأثر الغضب. أثر الغضب، الغضب ثابت لله عز وجل، تفسيره بالانتقام مخالف لظاهر اللفظ ولإجماع السلف، وصرف للكلام عن ظاهره وعن حقيقته. والقول بأن الغضب هو الانتقام هذا غير صحيح، لأن الانتقام أثر من أثار الغضب، أثر من أثار الغضب. حتى فيما بين الناس الغضب، ما تقول غضب هو الانتقام، لا، الإنسان إذا غضب انتقم. مثل تفسير المحبة، بعض العلماء يفسر المحبة يقول: ميل الإنسان إلى ما يلائمه. نقول ليست هذه المحبة، هذا أثر من أثار المحبة، الإنسان إذا أحب مال إلى ما يلائمه. نعم. الثامنة السخط. السخط من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. الحديث رواه مسلم. وأجمع السلف على ثبوت السخط لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو سخط حقيقي يليق بالله، وفسره أهل التعطيل بالانتقام. ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. الصفة التاسعة الكراهة. الكراهة من الله لمن يستحقها ثابتة من الكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة المال. رواه البخاري. وأجمع السلف على ثبوت ذلك لله، فيجب إثباته من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهي كراهة حقيقية من الله تليق به. وفسر أهل التعطيل الكراهة بالإبعاد. ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. ولكن كراهة أيضا في الأحكام الشرعية إذا ورد مضافا إلى الله أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم يراد به التحريم، يراد به التحريم. فمثلا في الحديث إن الله كره لكم قيل وقال، نقول الكراهة وكراهة في كتاب السنة يراد بها التحريم، بدليل قوله تبارك وتعالى في الإسراء في سورة الإسراء لما ذكر المحرمات ولا تقربوا الزنا ولا تأكلوا ولا تقربوا مال اليتيم، في الآخر قال كل ذلك كان سيئه، وفي قراءة كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، مع أنه لا أحد يقول إن الزنا مكروه، محرم من كبار الذنوب. إذن نقول الكراهة في الكتاب والسنة إذا ورد في سياق الأحكام الشرعية يراد بها ماذا؟ المحرم. مثل هذا إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة الماء، وحرم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع النهات وكره لكم، يقول هذا من باب التفنن في العبارة، وإلا ما كرهه هو ما حرمه. نعم. الصفة العاشرة النزول، نزول الله إلى السماء، الدنيا نسف. نعم. صفات ثابتة. لا المكروه في كتاب السنة، أما في عند العلماء إذا قال المكروه، لا المكروه هو الذي تركه أولى من فعله. الصفة العاشرة النزول، نزول الله إلى السماء والدنيا من صفات ثابتة له بالسنة وإجماع السلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فاستجيب له، الحديث متفق عليه. وأجمع السلف على ثبوت نزول الله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو نزول حقيقي يليق بالله. وفسره للتعطيل بنزول أمره أو رحمته أو ملك أو ملك من ملائكته. ونرد عليه بما سبق في القاعدة الرابعة، فبوجه الرابع أن الأمر ونحوه لا يمكن أن يقول من يدعوني فأستجيب له إلى آخره. نعم. إذا نرد عليه بالوجوه الثلاثة السابقة، ووجه الرابع وهو أن تفسير ينزل ربنا يعني ينزل أمره، أو ينزل ملك من ملائكته لا يصح، لأنه لا يصح أن يوجه الملك أن يقال من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، لا يمكن. هل يمكن أن الملك يغفر أن يستجيب الدعاء؟ لا. إذن هذا يدل على بطلان هذا التفسير. طيب نشوف أخونا من أسئلة، يقول من هل تنتهون من شرح أخونا زائر من المملكة شرح اللمعة في 8/8؟ لا أظن. ها إيه بعد أسبوع ما يمنع. يقول تنبيه الدروس غير منزلة في قسم الأرشيف. يمين ما تنزل في الأرشيف أو ما أنكم ها؟ ها؟ شو؟ كيف مزعج؟ يعني ممكن ليش؟ تقطع. ما سبب التقطع؟ طيب شوف شوف الأسباب. إيه حتى شوف يعني أسئلة ترد ناس من المملكة من حتى تأتي أحيانا من جنوب من أمريكا الجنوبية. طيب أنا المشكلة في التقطع، هل هي من يعني من اتصال يمكن؟ ها؟ بس لا غير في غير الدورة يعني أحيانا. ها؟ طيب عجل شوف وش السبب لله، هل تحفظ في الأرشيف أو أنهم هم نفسهم؟ ها؟ نعم. هذا يقول إنها تنزل في الأرشيف تلقائيا أوتوماتيكيا يعني كذا. طيب هذه أم نوح صفحة ونص، يقول تصدقت امرأة على فتاة فقيرة في بوتوجاز للطهي تنقص موقت بمساعدتها موقت لمساعدتها على الجهاز للزواج. ففي بعض المجتمعات يكون على الزوجة تأثير في المطبخ وتعطل بوتاجاز أمها ولم يعد صالح للاستخدام، وتريد الفتاة أن تعطي هذا البوتاجاز لأهلها، هل يجوز لها ذلك لأنه أصبح ملكها ولها حرية التصرف فيه؟ وهذا السؤال، المرأة أعطت هذه المرأة بوتاجاز عشان الزواج هدية، نحن نقول إذا ملكت تصرفت فيه لا بأس، هذا البوتاجاز لما دخل في ملكها جاز لها التصرف. تقول السؤال الثاني، هل يجب على المريض بمرض معدن كالرمد الصديدي أن يعتزل مجلس العلم خشية العدوى؟ المرض ينتقل بالمخالطة أو استخدام أدوات المريض؟ نعم، يعني كل شيء فيه ضرر على الناس فإنه يمنع، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، فإذا كانت الرائحة التي تؤذي فكيف بالمرض المعدي؟ نعم، يقول إذا اشترت المرأة في محرم ذهبا جديدا لا يبلغ نصاب الزكاة إلا بإضافته إلى الذهب القديم، وعندها ذهب قديم يبلغ النصاب وتزكي في رمضان، هل تخرج زكاته وحده في محرم وتخرج زكاة القديم وحده في رمضان، أم تؤخر الزكاة إلى رمضان وتزكيه مع القديم في موعد القديم؟ هذا حالة. نعم، ماذا نقول؟ نقول هنا الأصل أنها تزكي القديم في وقته والجديد في وقته، وإن قدمت زكاة الجديد بحيث أنها زكته في رمضان حتى يكون الحول حولا واحدا فذلك أحسن وأسلم. هذا يقول رجل، إذن هي تقول رجل يعمل بأجر قليل وله زوجة وولد صغير ويسكن في شقة بإيجار يشق عليه دفعه لأن دخله قليل حيث إنه يعمل عملا حر بأجر يومي، ويريد شراء قطعة أرض صغيرة جدا في بلده في الريف ويبني عليها حجرة واحدة يسكن فيها ليوفر الإيجار ويؤمن لزوجته وولده السكن لأنه مطلوب للتجنيد في الجيش وسيتركهم وحدهم، هل يجوز إعطاؤه من زكاة المال لهذا الغرض؟ هذا السؤال، إنسان مثلا ليس عنده بيت ويريد أن يبني له غرفة أو نحو ذلك لأجل أن تبقى له ولأولاده، ما تقولون؟ يعني دفع الزكاة لشراء بيت، والواقع لا يقال بالجواز على الإطلاق ولا يقال بالمنع على الإطلاق في حالات تكون ضرورية، يعني مثلا افرض امرأة مثلا مات عنها زوجها ولها بنات، فقصر او اولاد قصر، فيجوز هنا ان يشترى لها بيت من الزكاة او ان تعطى من الزكاة يشترى لها بيتا، لان يعني البيت مثل هذه مثل ضرورة لم يخشى عليها من تسلط الفساق او ان تستغل او ما اشبه ذلك. واما اذا كان الانسان لا مجرد عنده بيت مؤجر وانما يحتاج الى نصف الاجرة فقط فهذا الحمد لله تدفع له الاجرة وقيمة البيت، بدلا من ان تصرف الى هذا الشخص تصرف الى عشرة من الفقراء، لما نصرف من 200,000 الى رجل واحد نقول نعطيه كل سنة 10,000 ونفرق البقية على باقي الفقراء. Thank you.